قال ما كان له شيء، يعني هذا الرجل كان يسأل بلالا رضي الله تعالى عنه عن تفاصيل نفقة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان ينفق وكيف كان يفعل، فقال ما كان له شيء، يعني ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من المال، كنت أنا الذي ألي ذلك منه، كنت أنا الذي أتولى أحواله المالية ونفقاته، يعني أشرف عليها، منذ بعثه الله تعالى إلى أن توفي، وفي رواية حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى أن الذي ألي هذا ما أخذ من الولاية، يعني أنا الذي أتولى ذلك، أي أمر النفقة منه، أي من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا، يعني ليس عليه ثوب، يأمرني فأنطلق فأستقرض، فأنطلق فأستقرض يعني أستدين، في يعني يستدين لذمة النبي عليه الصلاة والسلام والإحسان، فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه حتى اعترضني رجل من المشركين، يعني حتى عرض لي رجل من المشركين فقال يا بلال إن عندي سعة، إن عندي سعة يعني عندي مال كثير وأنا متيسر، فلا تستقرض من أحد إلا مني، متى ما احتجت إلى الاستقراض فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعل يعني استقرضت منه عند الحاجة، كنت أقرض منه عند الحاجة، وهذا جواز أن يحصل هذا النوع من التعامل حتى مع المشركين. فلما أن كان ذات يوم توضأ ثم قمت لأؤذن في الصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فإذا المشرك يعني فإذا ذلك المشرك الذي قال لبلال لا تستقرض من أحد إلا مني في عصابة من التجار، يعني في جماعة من التجار، فلما رآني قال يا حبشي، قلت يا لباه، يعني لبيك، فتجهمني أي تلقاني لوجه كريم، تجهمني يعني تلقاني بالغلظة، عملني بشدة والغلظة والجفاء، قال فقاموس جهمه كمنعه وسمعه، استقبله بوجه كريم فتجهمه، فتجهمني وقال لي قولا غليظا، وقال لي أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال كنت قريب، يعني هو يحذر وينذر ويعمل هذه الغلظة مع أنه لم يتخلف، لم يكن قد حل الموعد، لكن هذا المشرك بسوء خلقه تجهمه لما لقيه وقال له هذا الكلام الغليظ، وقال أتدري كم بينك وبين الشهر، يعني كم بينك وبين الشروع في الشهر الجديد، أو كم بينك وبين تمام هذا الشهر الذي نحن فيه؟ قال قلت قريب، قال إنما بينك وبينه أربع، أربع يعني أربع أيام ولا ليالي، ولماذا؟ أربع ليالي، لكن لو كانت ما بينك وبينه أربعة يبقى نقول أيام، لأن الأعداد من ثلاثة لتسعة التمييز بيخالف إيه؟ التأثير والتأثير، فهنا إنما يعني هذه تدلنا على إيه؟ إنما بينك وبينه أربع، فلما نيجي نشرحها نقول أربع ليالي، لأن الليالي مفردها ليلة مؤنث، إنما بينك وبينه أربع يعني ليالي، فإذا جاء الشهر ولم تؤدم عليه فآخذك بالذي عليه، قال إنما بينك وبينه أربع فآخذك بالذي عليه فأردك طبع الغنم كما كنت قبل ذلك. وهذا هو المقصود الأساسي من طرد هذا الحديث اليوم أو هذه الليلة، إنما بينك وبينه أربع فآخذك بالذي عليك، يعني آخذك على رأس الشهر في مقابلة ما عليك من المال، وأتخذك عبدا في مقابلة ذلك المال، سوف تعجل مع هذا الدين، فبالتالي آخذك عبدا وأستعبدك من جديد، فأردك ترعى الغنم، يعني أردك أعيدك كما كنت من قبل عبدا ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. فأخذ في نفسي، يعني أخذني ووجدت في نفسي من الهم ما يأخذ في أنفس الناس، تأثرت بهذا الكلام الذي جرحني كما يجرح الناس مثل هذا الكلام السيء، يقول فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، يعني من الهم، حتى إذا صليت العتمة أي صلاة العشاء رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فاستأذنت عليه فأذن لي، قلت أو ما قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، هذا من أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم طلبه أو إذا نداه يقدم بين هذه العبارة المؤدبة التي تعرف عن غاية الحب والتعظيم للنبي عليه السلام بأبي أنت أم معناها يعني أفديك بأبي وأمي، أنت فداك أبي وأمي، وضحت بأبي وأمي من أجلك، أو أنت أعز عندي من أبي وأمي، فمعناه أنت مفرج بهما صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن المشرك الذي كنت أتدين منه، أي كنت آخذ الدين منه، كنت أستقرض وأستدين منه، قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني، ولا عندي ما أقضي، ولا عندي، قال وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، يعني ولا عندي ما أقضي أنا أيضا به، أي نعم، وهو فاضحي، وهو فاضحي، يعني هو ناوي أن يفضحني إذا لم أورد له بهذا الدين. فاضحي اسم فاعل مضاف إلى ياء المتكلم، ومعنى فضحه يعني كشف من تأويه، وهو فاضحي، فأذن لي أن آذب، يعني أن أذهب وأفر إلى بعض هؤلاء الأحياء، فأذن لي أن آذق أو فآذق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا، أذن لي أن أفر وأهرب قبل أن يحين الأجل إلى أن يرزقك الله سبحانه وتعالى مالا فتقضي عني فيقضى هذا المسدد هذا الدين، حينئذ أعود حتى لا يعني يفعل أو ينفذ ذلك المشرك وعيدا. فأذن لي أن آذق أي أذهب وأفر إلى بعض هؤلاء الأحياء، الأحياء جمع حي بمعنى قبيلة، إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني، يعني كان يستدين لقضاء حجاج المسلمين عليه الصلاة والسلام. أي نعم. فخرجت يعني خرجت من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجلي عند رأسي، هذا كل المتاع الذي كان يملكه بلال، جعلت سيفي وجرابي وهو وعاء من إهاب أو من جلد الشاة يدخل فيه السيف مع غمدي، يدخل السيف مع الغمد في داخل هذا الجراب، أيها. فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجلي، المجل هو الترس عند رأسي، وفي رواية أخرى استقبلت بوجه الأفق فكلما نمت ساعة انتبهت فإذا رأيت علي ليل نمت حتى ينشق عمود الصبح الأول، أي نعم، يقول حتى التي هنا حتى إذا انشق عمود الصبح الأول انشق يعني انصدع وطلع، وفي الحديث فلما شق الفجران أمر بإقامة الصلاة، يقال شق الفجر وانشق إذا طلع، كأنه شق موضع طلوع، كأنه لم شق وفتحة الأفق كانت في موضع طلوع الفجر، نعم، وخرج من هذا المكان. عمود الصبح حتى إذا شق عمود الصبح الأول، المقصود بالعمود المستطيل المرتفع في السماء، وهو الصبح الكاذب دون الفجر الأحمر المنتشر في أفق السماء، فإنه الصبح الصادق والمستطيل. فبين الصبحين ساعة لطيفة، فإن يظهر الأول وبعد ظهوره يظهر الثاني ظهورا بينا، فالفجر الذي يتعلق بالأحكام هو الفجر الثاني، فيدخل وقت الصوم ووقت صلاة الصبح بطلوع الفجر واستنارته وإضاءته، وهو انصداع الفجر الثاني المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبرها حتى يرتفع فيعم الأفق وينتشر على رؤوس الجبال والقصور المشيدة. والمعنى أني أردت أن أسير في الصبح الكارب لكي لا يعرفني أحد لظلمة آخر الليل، يعني كان بلال عد كل عدته أو كل عدته وبقي يترقب الفجر حتى إذا عند بداية كناوي عند بداية الفجر طلوع الصبح الأول يعني الفجر الكاذب ينطلق قبل أن يطلع الفجر الصادق فينكشف ويعرفه الناس فيتفضلون إلى أنه في حالة إيه؟ هروب من قضاء هذا الليل. يقول بلال رضي الله تعالى عنه حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، يعني قبل أن يأتي العمود الثاني هو الفجر الصادق وينتشر الضوء وأكشف، فإذا إنسان يسعى يدعو، يسعى يعني يعدو على رجليه، إذا إنسان رجل يجري على رجليه بسرعة وينادي من بعيد ويقول يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت حتى أتيته فإذا أربع ركائب مناقات عليهن أحمالهن، فإذا أربع ركائب جمع ركوبة وهو ما يركب عليه من كل دابة، فإذا أربع ركائب مناقات عليهن أحمالهن تحمل من الخيرات والزاد والمتاع الكثير. فاستأذنت فقال لي يعني هو داخل رأى هذه الركائز في أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فاستأذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءك الله تعالى بقضائه. فإذا هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام تبشر الإنسان بما يسره أبشر. فهذا يدل لما هو منتشر في بعض البلاد إذا أردت أن تسأل شخصا عن شيء وأنت في حالة تخوف أن ترد أو لا يتحقق طلبك تقول لك أبشر. فهذا التبشير يصدر قوله عليه السلام بشروا ولا تنكروا ويسروا ولا تعسروا. فهنا فتحه هذه الكلمة التي تطيب خاطره وتجبر كسره. فقال له أبشر فقد جاءك الله تعالى بقضائك. قضائك يعني بالمال الذي تقضي به هذا الدين. ثم قال ألم ترى الركائب المناخات الأربع؟ فقلت بلى. فقال إن لك رقابهن وما عليهن. إن لك رقابهن الأربع وما عليهن يعني من المتاع. فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك. أهداهن إلي عظيم فدك يعني الزعيم أو الرئيس قبيلة معينة أو بلد معينة. وطبعا يؤخذ من هذا يعني جواز قبول هدية الكافر. فهذه الهدية قبلها النبي عليه السلام من عظيم فدك وهو كافر. أي نعم. وذكر العلماء أن الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ملك له، أما إذا أهديت إلى أمير الجيش فإنها فيء للمسلمين كما في شرح السير وبه قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. يقول فاقبضهن واقض دينك. فاقبضهن واقض دينك. ففعل. فذكر الحديث. ثم انطلقت إلى المسجد يعني بعدما فرغ من قضاء دين النبي عليه السلام يعني بعدما قضيت ديني انطلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد. فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك؟ ما فعل ما قبلك يعني ما فعل الذي عندك؟ ما فعل أو ما حال ما عندك من المال؟ هل هذا المال كفى وغطى كل الديون أم لا؟ ما حال قال ما فعل ما قبلك؟ قلت قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كل شيء من الدين. وتأملوا إذا تأملتم الحديث صلى الله عليه وسلم يعبر أحيانا عن هذا الدين على أنه دينه هو قضيت عني يعني دائما يتحدث عن نفسه مع أن الدين هو كان لحق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الآن الصحابة كانوا يتحققون أن ليس فقط ما لهم ملك رسول الله عليه السلام لكن حتى أنفسهم التي بين يعني ضلوعهم كانوا يقولون أن هذه الأنفس الرسول أولى بها منهم هم حتى الروح. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يعتقد أن النبي عليه السلام أولى به حتى من روحه التي بين جبهته. يقول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى يعني روحك إذا قدر أن الرسول عليه السلام أمامك الآن وأنك تموت من العطش وأمامك ماء لو لم تشربه لموت قطع لهلكت من العطش. والرسول عليه السلام في حاجة إلى هذا الماء أو يريد أن يشربه فلا بد أن تستحضر قطعا وجزما أنك تؤثره بهذا المال الماء على نفسك حتى لو هلكت. والدليل قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. واضح عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى ولا يرموا أنفسهم عن نفسك. وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وجزاهم عن الإسلام خيرا. يقول بلال لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ما قبلك قال قلت قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء يعني فلم يبق منه شيء من الهاء تعود على إيه فلم يبق منه شيء الهاء تعود على الدين على الدين واضح أم تعود على المال تعود على الدين فقط يعني أن هذا المال قد استوعب وسدد كل الدين. قال أفضل شيء وهذا هو الدليل على أننا نقول أن الهاء أبقي شيء يعني أبقي منه شيء مقصود بها المال الدين. قال ما فعل ما قبلك قلت قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء يعني يبقى شيء من الدين سددت تماما الدين. قال أفضل شيء يعني من ايه من المال من المال أفضل شيء يعني هل بقي شيء مما كان على الركائب؟ قال قلت نعم. قال انظر ان تريحني منه اجتهد في انفاق في سبيل الله وتصدق به. قال انظر ان تريحني منه فاني لست بداخل على احد من اهلي حتى تريحني منه. ما ادخل بيتي حتى اطمئن الى ان هذا المال لا يبيق في ذمتي وانه ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى. فقوله حتى انظر يعني ارفع في اراحتي منه انظر في اسباب النفقه في سبيل الله وابحث عن المصارف وانفقه فيها.

الحديث اليوم طويل، لكن هو الشاهد الذي يعني سردناه لأجله، والحمد لله يعني ما يحمل فوائد يعني عظيمة. هو يعني النقطة التي قلنا إنها المقصودة من تلاوة الحديث هو تلك الفقرة التي ذكر فيها يعني ذلك الرجل المشرك أو هدد فيها بلالا رضي الله تعالى عنه أنه إذا حل أجل الدين ولم يقضي ما عليه فيترتب عليه أنه يعني يأخذه بهذا المال الذي عليه ويفترقه ويعيده عبدا يرعى الغنم كما كان من قبله رضي الله تعالى عنه. فهذا يعني هذا من شؤم الدين ومن عيوب الدين أن الاستدانة أمر يعني ينبغي الإنسان أن يتحرى منه واستطاع إلى ذلك سبيلا. وقد تعلمون ما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا الدين يعني لا لكن لا يغفر له الدين لأن فيه تعلقا بحقوق العباد، ويكون الشهيد محبوسا ومرهونا في يعني البرزخ إذا لم يؤدى عنه ذلك الدين. البيع بالتقسيط في الحقيقة هو صورة من صور الدين، ما بشكل أن البيع بالتقسيط الذي وعدنا بالكلام فيه هو بيع بالدين. والأصل وهذا ما نقدمه قبل أن نبحث الموضوع يعني في بداية هذا الموضوع ينبغي أن تستقر هذه الأصول في نفوسنا، وهي أنه لا ينبغي التوسع في أمر الاستدانة، لا ينبغي التوسع في أمر الاستدانة، لأن الاستدانة في حالة الشراء بالتقسيط فيها زيادة في مقابل الأجل كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. أضف إلى ذلك أن حجم الدين يجب ألا يتجاوز قدرة المدين على السداد، والدين إذا كان دينا عاما يعني إذا كانت الحكومة مثلا هي المدينة لازم يعني إذا كان دينا عاما وطويل الأجل، الدين طويل الأجل فإن من شؤمه أنه يحمل الأجيال القادمة عبء الدين الحالي، فإن نورث لأبنائنا والأجيال المقبلة في بعض أعباء يعني هذا أهل الديون طبعا يعني إذا كان ممولا بأموال الزكاة أو غيرها من الموارد العامة. في مثل هذه الحالات إذا الإنسان استدان دينا ليس في مقدوره ولا في طاقته أن يؤديه فإن الدين يكون هما بالليل ومذلة بالنهار. وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم والمأثم، ولما سئل عن سر القرن بين المغرم الدين وبين المأثم وبين الإثم ما علاقة الدين بالإثم أخبر عليه السلام أن الرجل إذا غرم وعد فيخلف فيقع في الإثم، فدائما الدين يجلب يعني أن لم يكن هناك عذر واضطرار فإنها يجلب كثيرا من هذه المساوئ، يكفي أنه هم بالليل وذل بالنهار، وكما قال بعض السلف ما دخل هم الدين قلبا إلا خرج من العقل يعني من خلاله، العقل الإنسان ينقص من شدة الانشغال تركيزه يعني قدرته على التركيز فإنه يعني يؤثر في عقله. أي نعم، وهو هم في أوله وحرم في آخره يعني إفلاس في آخره. إذا كان الدائن غير مسلم مثل حالة البلدان الأجنبية الدائنة ففي الدين من مخاطر سيطرة هذه البلدان الدائنة وتبعية البلدان المدينة ما لم يعد يخفى على أحد في عصرنا هذا، يعني الآن صورة من مش من الآن هو من بعيد الحقيقة صورة من صور إذلال الأمم والشعوب قهروا هذا الأمر الدين واستعبادها بذلك، فيعيدوننا تماما كما فعل ذلك أو كما كان يقصد أو يريد ذلك المشرك من استدانة البلاد. ولعل هذا المشرك نفسه هو حقيقة بسوء الظن، إنما دعا بلالا إلى أن يستدين منه بهذه النية عسى أن يتعثر السداد فبالتالي يسترقه بعد ذلك. نعم أي نعم، ولكن يعني إيه تربط وتكون نيته أفضل، ويعني قال إن عندي ساعة وعندي مال كثير فإذا أردت أن تستخدم لا تأخذ إلا مني، فربما كان يفعل كما يفعل يهود في هذا يعني الزمان وهم خبراء في هذا المجال. فعلى أي أحوال يعني الاستعباد يكون بصور شتى ليس فقط مجرد الرزق يعني، فمحاولة استعباد المدين محاولة قديمة، محاولة قديمة حتى عند الإنجليز مثلا، وهو يعبر طبعا عن الأخلاق الإنجليزية الفجة أو الباردة كما هو مشهور عنه، يقول يعني لا تقرض أبدا ولا تقترض، فإنك إذا أقرضت فإنك إذا اقترضت من رجل جعلته سيدك، وإذا أقرضت رجلا جعلته لا مش عبدك عدوك. أي نعم، الشاهد من الكلام أن الأصل الذي نقدمه بين الكلام بيننا الكلام في موضوع البيع بالتقسيط هو أن الاستدانة غير مربوط فيه، وأن هناك مخاطر شديدة للتوسع في أمر الاستدامة. والبيع بالتفصيل هو صورة من صور الاستدامة عليه السلام، هو صورة من صور الاستدامة. فينبغي الإنسان ألا يستدين وألا يستدين بالتقسيط إلا لعذر قوي في ذلك. نعم، إن شاء الله سنعتمد في تلخيص هذا البحث على بعض الحلول، أهمها بحث الدكتور محمد عقلة الإبراهيم حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون، طبعا ما لنا شأن في القانون ما يهمنا في شيء. والبحث الآخر للدكتور رفيق يونس المصري وهو بيع التقسيط تحليل الفقهي والاقتصادي. هناك أيضا رسالة القول للفصل لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله، وكذلك أيضا هناك مراجع أخرى في نفس هذا الموضوع. ما من شك أنه قد يعني الناس طبعا عرفوا كثيرا من أنواع البيوع في الماضي، ومنها ما يعرف ببيوع الأجل. بيوع الأجل ونفصل الكلام ده، يعني بيوع الأجل يكون أحد العوضين مؤخرا، أحد العوضين مؤخرا عن مجلس العقد، أحد العوضين عند المال إما السلعة. فمع أن يعني وطبعا بما أن الإسلام هو دين اليسر ودين السماحة ورفع الحرج، رأى أن الحاجة تمت إلى وجود استثناء في القاعدة العامة وصولا لغاية المثلى وهدف خير نبيل. فكان أن أجاز الإسلام تأخير تسليم المثمن أو الثمن عن مجلس الأسعار. إذا كان الثمن هو المؤخر، الثمن هو الذي يخصص ويؤجل، فربما كان تأخيره دفعة واحدة، يعني ممكن المبلغ يسد بعد مثلا سنة مرة واحدة، أو يفرق على دفعات تؤدى في أزمنة متلاحقة معينة، وحين يكون ذلك فهذا هو بيع التقسيط. شاع هذا النوع في زماننا شيوعا كثيرة، وشمل مختلف السلع دقيقها وجليلها، لما في هذا النوع من البيوع من مصالح لكل من البائع والمشتري. ولما كان تأجيل الثمن عن زمان العقد يرافقه زيادة في الثمن تعويضا للبائع عن تأثير قبضه وحرمانه من استثماره، وإسهاما من المشتري في تثبيت هذه الآثار مع ما له من نعمة تيسير الحصول على ما يحتاج من السلع رغم ضيق يده. لذا كان هذا النوع من البيع ولا يزال مسار بحث وجدل بين أهل العلم من حيث مشروعيته نظرا لما فيه من الزيادة في الثمن، فربما اشتبهت على بعض الناس الربا. يقول لك إن هذا بعض الناس يعني تشتبه عليها مسألة يقول هذا ربا، يقول لك أبيع لك السلعة عاجلا بكذا وآجلا لزمن كذا بزيادة مقدارها كذا. فمثلت الحاجة المتمرس بلا شك الآن كيف يعني نفرد هذه المسألة مثل هذا البحث، ويعني نفصل الكلام فيه حتى نكون على بينة من أمرية، خاصة أن الأسئلة قد كثرت جدا حول هذا الموضوع، وكانت الأجوبة المختصرة ما تقنع كثيرا من الإخوة، فنقف هذه الوقفة مع هذه المسألة. بالنسبة لي لابد من مقدمة تتعلق بأنواع يعني أنواع البيوع. فالبيع البيع على ثلاثة أنواع: بيع معدل البدلين، البدلين اللي هم إيه؟ الفلوس والسلعة، معدل البدلين في الحال هو البيع اللي بيحصل في السوق بالصورة المعروفة. بيع معدل البدلين، تدفع الفلوس في الحال تستلم السلعة في الحال، هذا هو أول نوع من البيع، البيع المعدل البدلين. النوع الثاني مؤجل البدلين، مؤجل البدلين يعني الفلوس مؤجلة والبيع كمان مؤجل، وهذا هو بيع الكالح بالكالح. النوع الثالث وهذا الذي يتعلق بحثنا اليوم، وهو يعني بيع يكون فيه أحد البدلين معجلا والآخر مؤجلا، أحد البدلين معجلا والآخر مؤجلا، وهذا النوع جائز أباحته الشريعة. طبعا لما نقول أحد البدلين معجل والآخر مؤجل، معنى ذلك أن هناك احتمالات، إما أن الثمن معجل والسلع هي التي إيه؟ تتأخر وتتأجل، وهذا يسمى بيع السلم أو السلف أو بيع المحاويل. نعم، وهذا مستثنى من الأصل، مستثنى من القاعدة الأصلية اللي هي تقول إيه؟ اللي في حديث حسين بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. هذا استثناء من هذا العموم، لا تبع ما ليس عندك، هذا استثناء من عموم هذا الحديث بالنص، وهو ما ثبت أن أهل الدين كانوا يسلفون يعني في بعض هذه السلع. كذلك الصورة الأخرى هي أنه يعجل المبيع ويؤجل الثمن، يتعجل الإنسان شراء، يتعجل يعني استلام السلعة ويؤجل دفع الثمن. فإذا أنواع البيوع ثلاثة: معجل البدلين، مؤجل البدلين والكارئ بالكارئ طبعا هذا منهي عنه، والثالث احدهما معجل والاخر مؤجل. فهذا على صورتين، اما يعجل الثمن ويؤجل المبيع وهو بيع السلم او السلم، او صوره اخرى يعجل المبيع ويؤجل الثمن وبيعه النسيئه. النسيئه يعني المؤجل. اي نعم. طبعا بيع النسيئه وان اجازته النصوص، الا انه ليست هناك نصوص اجازت فيه الزياده لاجل التاجيل او التقصير، بل هذا يحتاج الى بحث واستظهار، وهذا هو موضوعنا الذي نتكلم فيه. احنا نحب نناقش ايه؟ نناقش نوع معين من البيع وبيع النسيئه، لو عجل المبيع تاخذ السلعه وتؤجل سداد الثمن. فهذا نوع من البيع جائز، نعم، بيع النسيئه اللي هو عمليه التاجيل هذه يعني جائزه في حد ذاتها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل نراه الشيخان وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما وفي روايه شعيرا الى اجل، وفي روايه اشترى من يهودي طعاما شعيرا الى نسيئه، ورهنه درعا له من حديد، ورهنه درعا له من حديد. اشترى من يهودي طعاما وفي روايه شعيرا الى اجل وفي روايه بنسيئه ورهنه درعا له من حديد. فهذا البيع جائز، نعم، يعني هو اشترى الشعير دون أن يدفع الثمن إلى أجل ويدفع فيما بعد. والرهن بعد أن الدرع عبارة عن رهن، مجرد ضمان فقط، مش هو الإيه الكتاب نفسه. فهذا البيع جائز سواء كان مع المسلمين أو اليهود أو من سواهم، فهذا مثل بيع السلف أو بيع السلف. يقول عليه الصلاة والسلام: من سلف في شيء ففي كيل المعلوم وأدى المعلوم إلى أجل المعلوم، وهذا متفق عليه. فجواز بيع النسيئة هو بيع مؤجل الثمن، يعني جواز بيع التقسيط، لأن هذا البيع ليس إلا بيع مؤجل الثمن. غاية ما فيه أن ثمنه مخصص أقساطا، يعني في نوع من التأجيل وفي تقسيط. تأجيل إن مثلا هيدفع مثلا 100 جنيه ثمن سلعة معينة بعد مثلا 3 أشهر أو بعد سنة مثلا، هيبقى هيدفع 100 جنيه بعد سنة كاملة مثلا، ممكن ده بيع إيه؟ لأجل، واضح؟ لكن بيع التقسيط اللي تقسم المبالغ على أقساط، يعني 100 جنيه مثلا على لنفرض مثلا 10 اشهر، يبقى كل جنيه كل شهر 10 جنيه، ده هو معنى بيع التقسيط. اذا بيع التقسيط نوع خاص من بيع الجنيه الاجل، يعني بينه معقول وخصوص. اي نعم. فخلاصه الكلام الذي يقول الان ايضا من البدايه ان ننبه الى ان بيع النسيئه وان كانت النصوص قد اجازته، الا انه ليس هناك نصوص تجيز الزياده لاجل التاجيل او التقسيط، بل هذا يحتاج لهذا البحث الذي نفعله الان. فبيع التقسيط يعني الآن نفهمه بصورة ابتدائية، هو الإنسان يبيع مثلا السلعة ب 100 جنيه سواء كانت يعني عاجل أو فوري، يعني الثمن واحد. إحنا الآن نناقش عملية التأجيل في حد ذاته. أما فهذه جائزة ما فيها كلام، والدليل حديث ذلك الرجل اليهودي الذي اشترى منه النبي عليه الصلاة والسلام نسيئة أو إلى أجل. واضح؟ موضوعنا بقى الآخر هذا ليس فيه نصوص مباشرة في هذه المسألة، هي مسألة الزيادة في السعر من أجل الأجل، الزيادة في السعر من أجل الأجل أو الثمن، هذه التي نحتاجها الآن هنا ونتكلم فيها إن شاء الله تعالى. طيب بالنسبة للبيع التقسيط، هو عبارة حادثة في الحقيقة لمعاملة قديمة. بيع التقسيط هو عبارة حادثة لمعاملة قديمة في الحقيقة، لأنه ليس إلا لونا من ألوان بيع النسيئة، حيث يعجل فيه المبيع ويتأجل الثمن كله أو بعضه على أقساط، يعني على نجوم معلومة لأجانب معلومة. هذه الأقساط قد تكون منتظمة مثلا سنويا مثلا، أو تكون غير منتظمة، وقد تكون متساوية المبالغ أو غير متساوية، ممكن أقساط تتساوى في قيمتها. أما الأقساط فهي جمع قسط، والقسط لغة هو الحصة والنصيب. تقول تقسطنا المال بيننا، يعني أخذ كل منا نصيبه من هذا المال، والقسط هو العدل. تقول أقسط الرجل فهو مقسط، يعني عادل. فما العلاقة بين المعنيين؟ من بقى العلاقة بين معنى أن القسط هو الحصة والنصيب وأن القسط هو العدل؟ إيه العلاقة بينهما؟ العلاقة أن النصيب الذي يعطى لكل واحد يفترض أن يكون عادلا، يعني يفترض فيه أن يكون عادلا بوجه من الوجوه. من ذلك أيضا قول إن للزمن قسطا من الثمن، إن للزمن قسطا من الثمن، يعني إن للزمن حصة عادلة من الثمن، ولكن الناس يجرون، فإذا جاروا فهو القصود، ومنه القاصد، القاصد يعني العادل عن العدل، الذي ينحرف عن العدل أو هو الجاهل. أما المقصد فهو العادل، يعني القاصد المنحرف عن العدل، أما المقصد فهو العادل الذي يدير الجورة أو الذي يزن بالقسط. والقسط لغة القسط، وهو الميزان القسط المستقيم. اذا بيع التقسيط لما نذكر عباره بيع التقسيط، هل مثل ما نقول مثلا بيع التمر؟ يعني لما نقول بيع التمر يعني ايه؟ التمر هو المبيع، السلعه هي التمر. لما نقول بيع التقسيط يبقى القسط هو حاجه في بيع التقسيط؟ لا، المقصود بيع التقسيط لا يعني ان التقسيط هو المبيع، ولكنه يعني طريقه البيع، طريقه البيع او طريقه البيع بالتقسيط، او بعباره اخرى طريقه سداد ثمن المبيع. فاذا كلمه بيع التقسيط تساوي طريقه سداد ثمن المبيع. اي نعم. السؤال الان، هل بيع التقسيط مستحب ام مباح؟ هو يعني استدل البعض بالحديث ضعيف جدا مروي عن النبي عليه السلام ثلاثة فيهن البركة، منهم البيع إلى أجل، وهذا لم يصح عن النبي عليه السلام. لكن على أي الأحوال البيع إلى أجل يكون مستحبا. متى؟ إذا قصد به الإرفاق بالمشتري، يعني البائع وجد أن الرجل لا يستطيع أن يدفع المبلغ كله مرة واحدة حالا، فيعني يؤجل له السداد كنوع من الاتفاق بالرزق به والتيسير عليه، واضح؟ فيؤجل له سداد هذا المبلغ على أقساط أو على أجل أبعد دون أن يزيد عليه الثمن لأجل الأجل إذا كان محتاجا أو يعني كثيرا. أي نعم. أو ثمن على السداد بدون أن يضيق عليه طلب رهن أو كفالة أو غير ذلك من الضمانات. ففي هذه الحالة يكون مستحبا، لأن هذا نوع من الإحسان، نوع من الإحسان. أما إذا كان البيع إلى أجل لا يقصد به الإرفاق، بل هو مجرد المعاوضة الكاملة، يعني المعاوضة كاملة، السلعة ثمنها مثلا 100 فوري إلى أجل يزيد عليه مثلا 110 أو 120 إلى هذا الأجل، باعتبار أن الأجل له حصة من الثمن، وسنفصل الكلام في هذه الفعالة إن شاء الله فيما بعد، واضح؟ ففي هذه الحالة هذا عقد فيه إرفاق أم هو عقد معاوضة؟ هنا معاوضة، الرجل بيتعامل معاملة مادية، يعني قيمة الزمن كذا فيزيده على المبلغ الأصلي. نعم. فأما إذا كان البيع إلى أجل لا يقصد به الإرفاق، بل مجرد المعاوضة الكاملة حيث يزاد بالثمن لأجل الأجل، أو تطلب كفالة أو رهن، أو يؤتمن فيه المليء فقط، فقط الشخص المليء الغني هو الذي يؤتمن، غير ذلك لا يؤتمن، فهذا البيع يكون بيعا مباحا فقط، مجرد بيع مباح. أما متى يكون مستحبا؟ إذا رفق الشخص، يعني له يكون الاستحباب هنا له صور، منها كما ذكرنا لا يزيد عليه الثمن لأجل الأجل إذا كان محتاجا يعني فقيرا، أو يؤتمن على الزاد دون أن يضيق عليه بطلب رهن أو كفالة مثلا. ماذا عن آداب بيع التقسيط؟ أولا هناك بعض الناس لا يبيع إلا بالتقسيط، يعني كل البضاعة التي عنده لا يبيعها إلا بالتقسيط، لا يخير المشتري بين البيع الآجل والبيع العاجل، وإنما كل بائع يبيعه بالتقسيط. فالعلماء حينما ناقشوا مسألة العينة، بيع العينة وصوره، ذكروا أن للعينة صورة، منها أن يكون عند رجل المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة. نص الإمام أحمد على كراهية ذلك، فقال العينة أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس، يعني يقتصر فقط على البيع بالنسيئة، لكن كان يعرض بنسيئة أو بنقد ففي هذه الحالة قال الإمام أحمد لا بأس. وقال أيضا أكره من الرجل أن يكون له تجارة غير العينة فلا يبيع بنقد، يمتنع عن البيع بنقد، كل بيع بتاعه إيه؟ بالعينة بالأجل، بلاش من العينة. علل ابن تيمية رحمه الله تعالى ذلك بأنه يدخل في بيع المصطفى، يدخل في بيع المضطر، فإن غالبا من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه. الشيخ الإسلام تيمية يقول إن أغلب الناس الذين يشترون لأجل مع ارتفاع السعر فإنما يلجؤون إلى هذا النوع، لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يسد بسد ذلك المال نقدا، فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، فلما كان يعني أغلب الناس الذين يشترون بأجل إنما يلجؤهم إلى ذلك أنه ليس معهم سيول، ليس معهم مال حاضر يؤدون به الثمن النقدي كاملا، فهم من هذه الحاجة أهل حاجة، أهل فقر أو نوع من الحاجة عندهم ألجأتهم إلى هذا البيع، فكأن هذا الرجل الذي قصر بيعه على بيع بالأجل فقط كأنه يستغل حاجة هؤلاء الناس، وكل الربح الذي يحصل عليه إنما يعني يستثمر فيه متاعب وعناء هؤلاء الناس الذين أغلبهم لا يستطيع أن يشتري نقدا وإنما يبيع بهذه الصورة. أما إذا يقول الإنسان إنه يدخل في بيع المضطر فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه، فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرا من التجار، كان تاجرا من التجار. لكن طبعا اذا كان التاجر ياخذ من بيع المسيئه بيع العيله او يعني بيوع الاجل هي نوع من الحيله الربويه فلا شك في ان هذا مكروه بل حرام ديانه وقضاء. لكن ان كان التاجر يبيع بالاجل دون ان يتخذ هذا ذريعه الى بيوع الاجل او بيوع العيله فهذا مباح حتى ولو لم يبع الا بالاجل والتقسيط. يعني افضل ان نسمي بيع الاجل هذا بيع العيله لان بيع الاجل جائز وبيع العينه حرام كما ترغبين ان شاء الله تعالى. فالافضل للانسان ان افضل احوال البائع انه يبيع للناس بالذات اللي هم هيشتروا الاجل يعني بنفس سعر الايه الحال او البيع العاجل يعني الثوري يبيع بنفس السعر. وهذا يدخل تحت قول النبي عليه الصلاه والسلام رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى كما رواه البخاري. وقال عليه الصلاه والسلام ايضا من كان هينا قريبا حرمه الله على الناس. فاذا من اراد ان ينال هذا الثواب العظيم فليبع بالتقسيط بسعر النقد حتى لا يستثمر حاجه الناس. هذا اكمل الاحوال. في نفس الوقت من حيث المشتري نحن نحرض المشتري كما بدانا في بدايه الكلام بايه؟ انه ما يستدين لان هذا دين يعني يحرص دائما على ان يشتري نقدا ولا يشغل ذمته بهذه الحقوق وبهذه الاموال. الان نجلس الى صلب البحث في الكتيبه ونذكر مضان مساله البيع بالتقسيط واصولها. ما هي اصول هذه المساله؟ احنا قلنا من قبل ان موضوع البيع مجرد بيع الاجل ما في كلام فهمنا مشروعيته، لكن موضوع المشكله هي زياده سعر السلعه لاجل الاجل. ما هي مضان هذه المساله؟ اين نجدها؟ ما الاحاديث التي تتعلق بها او الكلام وما كلام العلماء فيها؟ لم يكن اصطلاح البيع بالتقسيط معروفا عند علماء الشريعه والفقه الاسلامي قبل القرن الحالي حيث عرف وشاع هذا النوع من البيع. ومن البديهي والامر كذلك الا يكون للمصطلح وجود في كتب الحديث النبوي وهي يعني المصدر الرئيسي بلا شك استقى منها الفقه واحكامه. ولما كان الامر كذلك اقتضى ان نبين المواطن وان نشير الى المضان التي فيها جذور هذه المساله واصولها في مصادر الحديث والفقه. فنلاحظ في مالي كلام الدكتور محمد عقله الابراهيم في هذا الباب يقول ففي كتب الحديث نجد اصل هذا النوع من البيع قد ورد في المواطن التاليه. ثلاثه مواطن في السنه يمكن من خلالها ان نفهم موقف الشرع من هذا النوع من البيع. لم نبحث عنه تحت اسم البيع بالتقسيط. لماذا؟ لان هذا مصطلح حادث. واضح؟ اما الاحاديث التي لها علاقه بمضمون هذا البيع فاولها حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه. النوع الثاني حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقه بألفاظه المختلفه. النوع الثالث الاحاديث التي تتضمن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع او بيع وشرط او بيع وسلم. فقد ورد في شروح هذه الاحاديث ما يفيد ان من الصور التي تعنيها هذه الاحاديث ان يبيع الرجل السلعه نقدا بكذا ونسيئه بكذا يعني مع الزياده. وهذا المعنى يعتبر اصل مساله بيع التقسيط. هذا هو اصل مساله بيع التقسيط. اما في كتب الفقه الاسلامي فاين نجد هذه المساله في اي باب من الابواب؟ فنجد اصل المساله مساله بيع التقسيط تحت عنوان البيوع الفاسده او البيوع المنهي عنها في كتب البيوع او باب بيوع الاجال. فقد تناولت تلك الكتب في اعداد حديثها عن البيوع المنهي عنها البيوع التي ذكرت انفا في كتب الحديث وبيان الفقهاء لمعاني تلك الاحاديث والتي تتضمن الصورة التي يعني مرت وهي أن يقول البائع للمشتري هذه السلعة حالا بكذا ومؤجلا بكذا. ومن ثم فإن إعطاء المسألة حقها من الوضوح والجلاء يستوجب الخطوات التالية. أولا ذكر الأحاديث الشريفة التي تعتبر أهم مضان مسألة بيع التقسيط مع تخريجها بألفاظها المختلفة وبيان درجتها من الصحة. ثانيا إثبات عبارات أمهات كتب الحديث التي تناولت هذه الأحاديث بالبيان والشرح. وهذا هو منهج العلم في الحقيقه. الانسان لابد يعني مش مستفيد ياخذ الحديث من كتاب وحتى لو تبين ان فعل هذا الحديث صحيح ويستقل هو باستنباط الحكم منه فهذه آفة الحقيقه في طلاب العلم او بعض طلاب العلم في هذا الزمان. يكتفي ان ياخذ الحديث ويطبقه او يفهمه حسب هواه وبالتالي يحصل كثير من المسائل الفلسفيه التي يتحقق فيها قول القائل اذا سكت من لا يعلم قل يعني قل الكلام بين الناس. لكن لأن كل من شاء يتكلم فذلك يحصل خلاف بين الناس في هذه المسألة. فأولا نثبت عبارات الأحاديث، ثانيا ننظر إلى بعض الصحة والصحة، ثانيا ننظر في شروح علماء كتب السنة ماذا قالوا فيها، ثالثا يعني إيراد عبارات الفقهاء في شرحهم لهذه الأحاديث عند كلام الجوع المنهي عنها. رابعا نستخلص علة تحريم هذه الجوع، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فنبحث عن علة، علة التحريم ما هي كانت، إذا فقدت هذه العلة ورفع الحظر، وإذا وجدت حول. خلاصة الكلام نصل إلى النتيجة النهائية، وهي يعني جواز البيع بالتقسيط بشروط معينة وعلى أساس يعني مقدمات سنذكرها إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للمقصد الأول، فمقصد نص الأحاديث النبوية المتعلقة بهذه المسألة، فالحديث الأول هو أمره أبو هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. هذا الحديث صحيح، صححه طائفة من العلماء كالحاكم المستدرك وابن حزم في المحلى وغيره، معروف الحديث. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. الحديث الثاني ما رواه عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. نهى عن صفقتين في صفقة. الحديث الثالث ما روى عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في البيع، ولا بيع ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عنده. لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في البيع، ولا بيع ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. أين نقصد إلى المطلب الثاني ومعنى هذه الحديث، معنى هذه الأحاديث. هذه الحديث لها معاني عديدة لقطتها كتب الحديث والفقه. فبما أن الموضوع المتعلق بقضيتنا هو موضوع البيع بالتقسيط، هنقتصر فقط على المعنى الوثيق الصلة بقضيتنا هو يعني البيع بالتقسيط، وإلا لو تفصلنا في شرح الحديث سنخرج عن الموضوعين. فبالنسبة لكلام علماء الحديث في شرح هذه الحديث، فمثلا حديث أبي هريرة نهى عن بيعتين في بيعة، يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في معناه هنا تأمام الحديث: نهى عن بيعتين في بيعة. يقول الترمذي: وقد فسر بعض أهل العلم يعني هذا الحديث، قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ونسيئة بعشرين. أبيعك هذا الثوب بنقد يعني حال فوري بعشرة ونسيئة إلى أجل بعشرين، ولا يفارقه على إحدى المائتين دون أن يحدد له يعني أي المائتين اختار. فإذا فارقه على إحداهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما، إذا كان العقد تم على بعد يعني على اختيار إحدى المائتين، فهل هذه المائتين بيع واحدة؟ يعني هو يقول لك: أبيع لك يعني نقدا بعشرة ونسيئة بعشرين. فقلت له: ماشي أنا موافق وقبل. هذا إجابة قبول، هذا إجابة قبول، أو حضر حتى معطاء وقبل ولو لسان حال، دون أن تبين أي البيعتين اخترت. فهذا العقد عند هذا الحد يكون باطلا وغير صحيح ومنهي عنه. لماذا؟ أنه هنا بيعتين حصلت في بيعة واحدة، قبل بعد أن خيرت أو بعد ما ذكر هذه الأمرين: أبيعك هذا الثوب مثلا بكذا عشرة نقدا وبعشرين نسيئة. فالثاني قال قبل ولم يبين أي البيعتين اختار، فهنا بيعتان في بيعة واحدة، فهذا هو المنهي عنه. أما إذا قال له، لأنه طبعا العملية دي عملية عرض، هذا بيساومه بيعرض عليه هو يختار، فإذا اختار فقال مثلا: أشتريه إلى أجل بعشرين، أشتريه إلى أجل بعشرين، هذه بيع عن بيعتان، هذه بيعة واحدة. أو إذا قال نقد صورة أخرى أنه قال: أشتريه نقدا بعشرة، فهذه بيعة واحدة. إذن لا يدخل في المنهي عنه إذا يعني إذا اختار إحدى البيعتين، فهي بيعة واحدة وليست بيعتين. لكن إذا عرض عليه بيعتين والثاني قال قبل، بمجرد هذا القبول لا يعني يدخل هذا العبد تحت النهي، نهى عن بيعتين في بيعة. قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري، ده معنى آخر فعل الحديث بيعتين في بيعة، أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا. فرفض هذه البيعة، بيعة العبد ببيعة إيه الدار، أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني أنا يعني مثلا أبيع لك هذه الدار أو هذه الأرض بكذا على أن تبيعني هذه السيارة بكذا. مثلا، فدي بيعتين في بيعة واحدة، هذه صورة تدخل تحت نفس الحديث. فإذا وجب لي غلامك وجب لك ذلك، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه الصفقة. واضح إن هذا غلط لما يقول له قررت وقفت قبل. إذا لا نفهم السعر كم، السعر يختلف حسب نوع البيع، هل هو البيع الأجل أم العاجل، نقضي أم إلى أجل. واضح. فهنا هذا الغرض الذي يعني أثر في صحة هذا العقد. بهذا المعنى فسره صاحب معالم السنن، من هو؟ فقال صاحب بدل المجهود سهر الثوري، وصاحب عون المعبود نعم شمس الدين أبادي، وصاحب نصر الراية زي نعم، وصاحب سبل الثلاث، وصاحب غير الأوصاف الشوكاني، وصاحب فتح العلام. أي نعم. وجاء في الموطأ وشرح الزرقاني عليه، قال مالك في رجل اشترى من رجل السلعة بدينار نقدا أو بشاة منصوفة إلى أجل، حال كونه قد وجبت عليه أن أي لازمه لأحد الثمنين أن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة فيمنع لذلك. وقال النسائي باب بيعتين في بيعة هو أن يقول أبيعك هذه السلعة بمائة دينار نقدا وبمائتي دينار نسيئة، وبمثله فسره البيهقي والمناوي. مما تقدم يتبين لنا بجلاء أن أكثر المعاني شيوعا لهذا الحديث هو أن يكثر البائع للمشتري ثمنين، أحدهما عاجل وآخر آجل أكثر منه مقدارا، وهذه الصورة هي الأساس لبيع التقسيم، ونناقش بعد ما هي علة هذا الفهم. هذا يتعلق بنهي النبي عليه السلام عن بيعتين في بيعة. الحديث الثاني حديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. الصفق هو يعبر به عن البيع، لأن البائع والمشتري جرت العادة أنهما يتساوما في عملية البيع والشراء. فإذا وافق يعني قال بعت كذا، الثاني قال قبل، فجرت العادة أنه يصف أحدهما جهة الآخر، يعني زي المبايعة يصفق يعني يصافحه تعبيرا عن إمضاء الصفقة، فيعني يخبط يده يد الآخر. أي نعم. فنهى عن صفقتين في صفقة المقصودة ضمن في المعنى بيعتين في إيه؟ في بيعتين واحدة. فالمنتفع لمعنى هذا الحديث يعني أغلب الكلام الذي سلف هذا الحديث أيضا مبني على تفسير سماك، سماك فقد روى الأكبر عن شريك عن سماك أو شريك عن سماك أنه قال الرجل يبيع البيع فيقول هو بنتائج بكذا وكذا وهو بنقد بكذا وكذا، نفس التفسير تقريبا، هو بنتائج بأجل يعني بكذا وكذا وبنقد بكذا بكذا. وقال ابن أبي شيبة أن يقول الرجل إن كان نقدا فبكذا وإن كان نسيئة فبكذا. أما الحديث الثالث حديث نهى عن شرطين في بيع وعن بيع وسلف وعن بيع وشرط، أما شرطان في بيع شرطين في بيع يعني فسرها صاحب المنتقى، من صاحب المنتقى في شرح الموطأ؟ الباقي، الباقي شرح الموطأ تدي شد السم بين الأصناف. يقول صاحب المنتقى أن يقول يعني في معنى شرطان في بيع بعت هذه السلعة نقدا بكذا وبكذا نسيئة، ومثله فسره النسائي وغيره. أي نعم. أما سلف وبيع قالوا أن يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء لأجل التأجيل، وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتاج أن يستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة. على أي أحوال، على أي أحوال ما أورده العلماء في شرط معنى نهى عن بيعتين في بيع وصفقتين في صفقة وشرطين في بيع يظهر لنا أنها تتفق في معنى واحد، وهو أن يبيع رجل سلعته بثمن مؤجل أعلى من الثمن الحاضر. هذا فيما يتعلق بالحديث وكلام علماء الحديث. أما علماء الفقه فالفقه الحنفي يكون صاحب المقصود وصفة الشرطين في بيع أن يكون بالنقد لكذا وبالنسيئة لكذا، ومثل هذا المعنى فسره صاحبه تحفة الفقهاء. مين صاحب تحفة الفقهاء؟ سمرقندي. نعم. مين شرحه؟ كثاني بن بلاء سمرقندي. كان هو الشرح ده عباره عن ايه؟ اي نعم كان شرح لما شرح الامام علاء الدين الكساني صاحب الفقهاء السمرقندي، فزوجه الايه؟ الامام فزوجه السمرقندي بنته، فقالوا شرح تحفته وتزوج بنته. وتزوج بنته. اي نعم. وصاحب الفتاوى البزادية وصاحب حاشية الشلبي على الكنز وصاحب فتح القدير. على أي أحوال هذا الشائع في كتب الأحلام. كذلك في كتب المالكية جاء في مختصر الخليل وكبيعتين في بيعة يبيعها بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل. كلمة بإلزام معناها أنه مفيش خيار، معناها ألزمه بالبيع وجرى البيع بالفعل، مع أنه لم يبين أي البيعتين فرض أم لا. كذلك في الفقه الشافعي يقول الشافعي رحمه الله تعالى في معنى بيعتين في بيع وهما وجهان، أحدهما أن يقول بعت هذا العبد بألف نقدا أو بألفين نبيئة، فقد وجب لك بأيه ما شئت، شئت أنا أو شئت أنت، وجب لك يعني خلاص البيع تم بأيه ما شئت أنت أو شئت أنا، فهذا بيع الثمن فيه مجهول. وثاني هما أن يقول قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف. أي نعم. كذلك الشيخ الحنبلي يقول صاحب المغني ذل بعدما رجع حديث أبي هريرة نهى عن بيعتين في بيعة، قال مثل أن يقول بعتك داري هذه على أن أبيعك داري الأخرى وكذا، أو على أن تبيعني دارك أو على أن تجرك، فهذا كله لا يصح. قال لما قد روي في تفسير بيعتين في بيعة وجه آخر، وهو أن يقول بعتك هذا العبد بعشرة نقدا أو بخمسة عشر نسيئة، وهو أيضا داخل، فهو أيضا باطل. أي نعم. كذلك باقي العلماء والمذاهب الأخرى يعني سواء علماء السلف أو من الصحابة أو التابعين جاء عنهم ما يفيد أن كل هذه الأحاديث تعني أن تقول هو بنقد كذا وبنسبئة كذا. هذا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كما نقل عن الأوزاعي وعطاء والثوري والقطب محمد والشعري وابن الكريم رحمه الله تعالى أجمعين، وبهذا المعنى أيضا فسره الظاهري. مما تقدم من بيان أقوال العلماء في معنى الأحاديث الشريفة الثلاثة يظهر أن هذه الأحاديث تفيد معنيين، الأول وهو أرجحهما وأكثرهما ورودا عند العلماء، هو أن يقول البائع للمشتري بعتك هذه السلعة بسعر مؤجل بكذا وبمؤجل بكذا، وهذا هو أصل بيع التأجير. الثاني أن يقول للمشتري أبيعك كذا على أن تبيعني أو تؤجرني أو تقرضني كذا. المطلب الثالث ما هي علة التحريم في البيوع المذكورة؟ إذا كان الرسول عليه السلام حرم بنهيه يعني عن بيعتين في بيعتين، حرم هذا البيع ونهى عن صفقتين في صفقة ونهى عن شرطين في بيع أو بيع وثلاث بيعتين، واضح؟ فما علة هذا التحريم؟ ما علة هذا التحريم؟ المتتبع لعبارات كتب الحديث النبوي وشروحها العديدة يجد أن تحريم البيعتين في بيعة وما إليها من البيوع موضوع البحث مرده إلى ماذا؟ هذا التحريم مرده إلى جهالة الثمن الذي تم به البيع، جهالة الثمن الذي تم به البيع، لأنه يقول له أبيعه لك ثوري بعشرة وإلى أجل بعشرين، فقال له أنا موافق بدون أن يبين أي البيعتين قد أمضى، فعند هذا الحد هذا البيع غير صحيح وهو محرم، وداخل في إيه بيعتين في بيع أو حصتين في صفقة أو شرطين في البيع. ما العلة؟ العلة هي جهالة الثمن الذي تم به البيع، ما حددش اي سعر من الاثنين، فهذه جهاله طبعا نوع من الغرض الذي يؤثر في صحه العقد. يقول الامام الترمذي بعدما فسر معنى بيعتين في بيع، قال وفسره بعض اهل العلم ان يقول الرجل ابيعك هذا الثوب نقدا بعشره ونسيئه بعشرين ولا يفارقه على احد البيعين، ولا يفارقه وقد جزم وقطع واختار، ولا يفارقه على احد البيعين، فاذا فارقه على احدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدهما، إذا كان العقد تم على أحدهما، تم اختيار فعلا إحدى البيعتين. فهذا القول يفيد أن علة النهي هي جهالة المتعاقدين بالثمن، إذ يقبض المشتري السلعة ويفارق البائع دون أن يعين ما إذا كان الثمن المعدل أو المؤجل هو الذي تم به البيع. أما إذا انتفت العلة بأن حدد المشتري أي ثمنين يختار لإتمام العقد به، فإن العقد يصح بانتفاء الجهالة المفضية إلى المنازعة. وهذه العلة هي التي نص عليها الخطابي والصنعاني والشوكاني وصاحب الرد المجهول وخفت العلم. هذه العلة عند علماء الحديث، إذا ماذا عنها أيضا عند الفقهاء؟ أما الفقهاء فقال الطرفي في شأن علة النهي، وإذا اشترى شيئا إلى أجلين وتفرق على ذلك لم يجد، وإن ساومه على ذلك ثم قاطعه على أحدهما وأمضى البيع عليه جاز، إن حصل مساوم بينهم بعد ذلك واختار إحداهما فهذه الحالة يجوز. وقال في الموضوع الآخر بعد بيان معنى بيعتين في بيعة، قال فهو فاسد لأنه لم يقاطعه على ثمن معلوم، لم يقاطعه لم يفترق على ثمن محدد ما معلوم، فإن كان يتراضيان بينهما ولم يفترق حتى قاطعه على ثمن معلوم وأتم العقد عليه فهو جائز، لأنه ما افترق إلا بعد تمام شروط الصحة. فهذا ظاهر في أن علة النهي عن بيعتين في بيعة وما في معناهما يعني عدم العلم بالثمن الذي تم عليه العقد، مما يعني أنه إذا انتفت العلة المذكورة وعلم الثمن يصح البيع. وطبعا عامة فقهاء الأحناف يقولون بنفس الكلام. كذلك عند المالكية قال السوق وهي أن يبيع السلعة بتا بعشرة، بتا يعني إيه؟ نقدا أو أكثر لأجل معين، يعني أكثر من عشرة لأجل معين، ويأخذها المشتري على السكوت ولم يعين أحد الأمرين، ويختار بعد أخذها أحد الثمنين المعجل أو المؤجل، وإنما منع للجهل بالثمن حال البيع، وإنما منع هذا البيع ليه؟ الجهل بالثمن حال البيع في فترة التعاقد مثلا إيجاب القبول. وهناك عبارات أخرى المالكية نفس الكلام لا نطيل بذكرها. أما الشافعية فالمتتبع عبارات فقهاء المذهب الشافعي يجد أنها تكاد تثبت على اعتبار الجهل بالثمن وإبهامه وعدم استقراره هي علة تحريم الأنواع التي نحن نصف بها من البيوع سواء من طريق الصراحة أو الدلالة. مثلا الحق الشرابي صاحب كتاب إيه؟ أين التنبيه والمهذب؟ نعم، يقول الحق الشرابي بعد بيان معنى بيعتين في البيعة فالبيع باطل لأنه لم يعقد على ثمن بعينه، لأنه لم يعقد على ثمن بعينه، ويقول النووي وهو باطل. أما لو قال بعتك بألف نقدا وبألفين نسيئة فيصح العقد وبألفين نسيئة. نعم، وإلى مثل هذا ذهب الشافعي وابن الرفعة إلى الآخر، يعني هذه ما يكاد يختلف عن كلام العلماء أيضا في نفس الموضوع. كذلك الفقه الحنبلي يقول العبدري في شأن العلة لم يصح ما لم يتفرق على أحدهما، يعني الثمن المعجل أو المؤجل، وهو المذهب نص عليه يعني الإمام أحمد عليه جميع الأصحاب وقطع به كثير منهم. ويقول ابن القيم وليس هنا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شيء من المكان، يعني إذا اخترق وقد بين أي البعثين قد اختار. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا بأس أن يقول الابتلع هي بنقص بكذا وبنسيئة بكذا، ولكن لا يسترقان إلا عن رضا، ولكن لا يسترقان إلا عن رضا تحديد أي البيعتين قد أمضى. ويقول الأوزاعي لا بأس بذلك، يعني بيعتين في بيعة، ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحد الثمنين، يقطع بأحد الثمنين. إذا خلاص الكلام أن علة عدم جواز البيعتين في بيعة مع تفاوت عبارات العلماء والمحدثين لا تخرج عن جهل الثمن الذي تم العقد عليه أو تسري ذريعة الربا كما عند المالكية. على هذا الأساس إذا ارتفعت هذه العلة من بيع التقسيط بحيث يذكر البائع للمشتري ثمنين أحدهما عاجل والآخر آجل أكثر منه، فيختار المشتري واحدا منهما بعينه قبل التفرق من مجلس العقد، فإن هذا البيع يكون جائزا شرعا. مسألة أخرى التالية وهي حكم البيعتين في بيع. لنفرض ان واحد بالفعل باع بيعتين في بيع، حصلت البيعتين البيع اللي هي المنهي عنها، قال له ابيع لك باجل ثوري بكذا وباجل باكثر منه بكذا، فقال قبل ولزمني هذا البيع. فراى نحن ما حكم هذا البيع؟ ذهب جمهور الفقهاء من الصحابه والتابعين والائمه المجتهدين الى ان بيعتين في بيعه باطل او فاسد، ولم يشد على القول ببطلانه الا نفر من الفقهاء كطاووس والحكم وحماد. جمهور الفقهاء يرى أن البيع إذا صدر بهذه الصورة لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيع. أيضاً، وجاء في الشرح الكبير كما فكر مالك والثوري وإسحاق، وهذا قول أكثر أهل العلم، لأنه لم يجزم له ببيع واحد، أجزم ما لم قال بعتك أحد هذين، بعتك أحد هذين تجزم يقول له بعتك بأحد الثمنين، واضح؟ في جهالة، بعتك يعرف سلعتين، يقول له بعتك أحد هذين، يعني تشتري مثلاً جهاز الكتف او مثلا المنبه مثلا، فالبائع يقول لك بعتك احد هاتين السلعتين، انت تقول قبل، هل هذا يجوز؟ في جهاله، انت مش عارف تشتري ايه في السلعه المجهوله غرض. فمثلها ان يقول بعتك احد هذين السعرين، اما اجل بكذا واما اجل بكذا، فهذا هو السبب. يقول اشبه ما لو قال بعتك احد هذين، ولان الثمن مجهول فليس يصح كالبيع بالرقم المجهول. وقد او يعني تماما مثل ما واحد يقول له ابيع لك هذه السلعه بمبلغ الناس، انت يقول له قبل، هل هذا صح؟ فنفس الشيء الثمن هنا مجهول. نعم، على الاحوال ما تكلمنا فيه انفا هو حكم البيعتين في بيع من حيث الحلف والقومه والصحه والبطلان. لما كان هذا البيع حراما باطلا ماذا يجب؟ يجب ان يفتح، يجب ان يفتح ولا يترتب عليه اثر. لكن لو تفرق البائع والمشتري يعني لما يكون حصل مثل هذا العقد المنهي عنه غير ذا عدمت اليعني بمجرد ما الثاني قال له بعتك بكذا أو كذا واضح، والآخر قال قبل دون أن يبين، فالبيع كذا يعتبر قرار تم واضح. هذا البيع داخل في الديون المنهي عنها، فبالتالي هو يكون بيع إيه؟ يفتح ما يترتب عليه أثره، لا السلعة تنتقل إلى ذمة المشتري ولا المال يفتح في ذمة الإيه؟ البائع. واضح. فهذه الحالة إيه؟ البيع يفتح، لكن نقرأ أنه بعد ما أمضى هذا البيع والمشتري قبض السلعة للبيع، ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ نفرض أن هذه السلعة هلكت أو استهلكت أو تغيرت، إذا كانت السلعة دي طعام لنفرض بدل أو شيء يؤكل أو يستعمل واستهلك، وفما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ إذا جاء واحد يسألك أن الرجل أردت أن أستلم منه الجهاز الفلاني ثلاجة مثلا، فقال لي الفوري مثلا بكذا نقدا وإن كان بأجل مبلغ أكثر إلى أجل، فأنا قلت قبل دون أن أبين بأي المعافين أمضيه وأفترح وأخذ ثلاجة، ما الحكم؟ ما الحكم؟ أي نعم. هذا الجواب الحقيقة أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نبوي شريف أخرجه أبو داود في سننه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا. هذا الحديث حسنه الألباني في صحيحه، حديث رقم 26,300. من العلماء من أخذ بظاهر هذا الحديث ورتب على هذه الصورة من البيع أثرا، فقد روي عن الأوزاعي أنه قال: وقد سئل عن معنى بيعتين في بيعة، يعني أن يكون هو نقد بنقد بكذا وبنسيئة بكذا، قال الأوزاعي: لا بأس بذلك، ولكن لا يفارقه حتى يباشره لأحد البيعين، يعني ما يفارقه حتى يجزم أي البيعتين أمضى. قيل له: فإن ظهر بالسلع على ذينك الشرطين، على ذينك الشرطين، أخذ السلع ومشى وهو ده اللي حصل إن جرت بيعتين في بيعة، فقال: هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، أقل الثمنين اللي هو بيع إيه؟ سعر إيه؟ النقل، إلى أبعد الأجلين وهو الأجل. هذا كلام الإمام الأوزاعي. نعم. وبه قال طاووس: فقد سئل إلى قال بكذا إلى كذا وكذا، وبكذا وكذا إلى كذا وكذا، فوقع البيع على هذا، قال: هو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، يعني من وقع في هذه الخلافة الشرعية وحصل هذا البيع دون أن يجزم أو يحدد أي المائتين أمضى، فما الحل في هذه الحالة؟ هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، واضح؟ وهذا هو المقصود من الحديث: من باع بيعتين في بيعة وتورط خلاص هذا البيع، فما الحل؟ فله أوكثهما أو الربا، له أوكثهما، أقل ما يمكن الحصول عليه في هذه الحالة، سواء من فهذا يتحقق به أو تسهما بأن يكون أبعد أجل، مش الفور يعني، بأبعد أجل وبأقل ثمن، هذا معنى فله أوكثهما، وإلا لا يفعل ذلك فإنه يقع في ماذا؟ في الربا، فله أوكثهما أو الربا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا. أي نعم. بعض العلماء طعنوا في صحيح الحديث، طعن في صحة الحديث: من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا، والبعض قال يعني على فرض صحته فعنه أجوبة. أولا يجاب عما قاله الأوزاعي بما قاله القرطبي وغيره، لا أعلم أحد قال بظاهر هذا الحديث. الإمام القرطبي لما ذكر هذا الحديث اللي هو بتاعنا: من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا، قال القرطبي: لا أعلم أحد من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكث الثمنين إلا شيء نفك عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد، وذلك لما تضمنه هذا العقد من الغرض والجهل. طبعا فيه هنا تعارض، حديث ينهى عن بيعتين في بيعة، وهنا الحديث يقول من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا، يعني كأن البيع هيمضي لكن يحكم عليهم بإيه؟ بأوكثهما، أبعد الأجلين بأقل الثمنين. بعض العلماء قالوا إن يحمل على معنى آخر، مثلا واحد يبيع من واحد حاجة إلى أجل، إلى أجل، مثلاً يقول له: تسدد لي هذا المبلغ، مبلغ السلعة دي بعد شهر مثلاً، فيجي بعد شهر ما عليه مثلاً 100 جنيه، فيقول له: ما معي ما أستطيع أن أسددك يعني، فيقول له: أمد لك شهر ثاني ويبقوا 120، فواضح؟ فهنا قالوا إن هذا هو المقصود بقوله: من باع بيعتين في بيعة فلم أوكثهما أو الربا، يعني له ايه او كتوم يعني يأجله نعم لكن بالنذر الاقل هو 100 جنيه او اذا طبق هذا هو الذي يعني طلبه منه فانه يكون قد وقع في الربا. هناك تفسير اخر او جواب اخر عن الحديث يعني ان مثلا يكون رجل اسلف رجلا اخر دينارا في قفيز بر قفيز في نوع من المكاييل البر والشعير فاتلفوا دينار في قفيز بر الى شهر فلما حل الاجل وطالبه بالبر قال له بيع لي القفيز الذي لك علي بقفيزين الى شهرين فهذا بيع ثاني قد دفع البيع الاول فصار بيعتين في بيع فيردان اي اوكتهما اقلهم من الارض فان تبايع البيع الثاني قبل ان يتقابضا قبل فسخ البيع الاول كان مربيين يعني على اساس هو يكون من بيع الدين بالدين او بيع الكالئ بالكالئ اي نعم وهذا منهى عنه لما فيه من الربا هذه صوره اخرى من معنى بيعتين ربا فلو اتتهما او ربا قال بعض العلماء ان الحديث من باب بيع الدين بالدين كما قال ابن الأثير في شرح هذا الحديث قال أن يستلف الرجل من الرجل مالا يستلف رجل الرجل مالا فيعطيه سلعة إلى أجل فإذا حل الأجل وطال بالوفاء قال بيعني تلك السلعة إلى أجل آخر وأزيده والأجل بينهما تقابض مش كل بيعة مستقلة لوحدها لا هو بإيه بدون ما يحصل تقابض يمزغه في البيع فصار بذلك بيعتين في بيعة فله أوكتهما أو الربا وهذا هو بيع الدين بالدين فكأنه أسلفه دينارا في صاع بر مثلا إلى شهر فلما حل الاجل وطلبه بالبر قال له بيعني الصاع بصاعين الى شهرين فهذا بيع ثاني ودخل في الاول فصار بيعتين في بيعه فالعلاج هنا يرد الى اقلهما هو الصاع والا كان الثاني ربا تفاضل او كانه باعه دينا بدين وهو الكالئ بالكالئ المنهي عنه. هناك صوره اخرى او جواب اخر اجاب العلماء عن الحديث من باع بيعتين في بيعه فله او كفهما او الربا. قال بعض العلماء ظاهر هذا الحديث مخالف للمذاهب كلها الا ان يقال في معناه ان من باع شيئا على أنه بخمسة إن كان ناجزا بيبيع شيء بخمسة فوري أو بعشرة إن كان نسيئا ثم اخترق من غير أن يتعين أحدهما فهذا البيع فاسد لكونهما اخترق قبل تعيين الثمن ولأنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيع وكان الحكم فيه الفاسد إلا أن المشتري المشكلة حصلت خلاص المشتري استهلك المبيع أو أكله فلا يجب فيه إلا المثل أو القيمة إما يجيب له حاجة مثل الحاجة اللي هي يعني المفروض يفتح البيع فهو خلاص اكلها او استهلكها فكيف تحل المشكله اذا واحد اثنين اتخاصموا اليك وجم قالوا لك عرض عليك هذه المشكله ففي هذه الحاله لا يجب الا المثل او القيمه اذا تعذر المثل تدفع قيمتها اذا تعذر المثل وهو اوكف عاده من الثمن المتعين بينهما في البيعتين نعم هتديله المثل او القيمه المثل او القيمه دائما تكون اقل من السعر اللي كان متفق عليه في البيع الاصلي طبعا فصار المعنى أنه من باع بيعتين كذلك ثم لم يبقى المبيع حتى يفسخ البيع قبل أن يفسخ البيع كان استهلك هذا المبيع فله أن يأخذ القيمة أو المثل اللي هي أوكل فأقل ويأخذ الثمن لأنه لو أخذ الثمن كان إعطاء للبائع وهو مأمور بفسخه وأما إذا أخذ الثمن ولم يفسخ فقد أربى لكونه أخذ عقدا فاسدا والعقود الفاسدة كلها داخلة في حكم الربا. فقرأت يعني لو وجه آخر إن إذا استهلكت السلعة وقرروا في فسخ هذا البيع فالصلح بينهم يتم بإيه؟ بإن بأقل الثمنين يعني كما مثلا خلاصة الأمر في حكم بيعتين في بيعة أنها من البيوع المنهي عنها لما نقول بيعتين في بيعة المفروض يقصد إلى أذهانكم الصورة اللي إحنا عايزين نكررها الآن لو أحسنتموها يمكن نوصل 100 مرة البيعتين في بيعة المنهي عنها غير بيع التخصيص خلاصة الأمر في حكم بيعتين في بيعة أنها من البيوع المنهي عنها المحكوم ببطلانها واستحقاقها الفسخ إذا وقعت بالصورة التي لا يعلم فيها الثمن وهذا رأي عامة الفقهاء أما من حيث حكمها إذا حدث قبض بموجبها فجمهور الفقهاء يرون أن البيع الباطل لا ينتج أثرا وأنه يصح الأخذ بظاهر حديث أبي داود لأن العمل بظاهره يفيد أن البيع صحيح إذ هو الذي ينتج آثارا ويرتب حقوقا ولذلك وجهنا من حديث المطاعم التي ذكرنا في صحته أولا من جهة أو في صلاحه فيه للاحتجاج به على المطلوب والتمس له التأويلات يعني فرض صحته انسجاما مع الحقيقة الشرعية لتأبى أن ترتب على العقل الباطل آثارا. واضح يا جماعة؟ يعني حديث من باع باعتين في باع فله أو كثرهما أو الربا أجاب عنه الجمهور على إما أنه لا يصح ثم على فرض صحته لابد أن لا يقبل ظاهره لأن ظاهره أن الحديث الأول يقول من باع باعتين في باع نهى عن باعتين في باع وهذا في إيه؟ من حكم شرع متعلق ببيع منهي عنه فهنا في تعارض للحديثين ولكن الحكم ادعى المسح واضح فهناك في تعارض فقال لابد من تأويله إذا صح لابد من تأويله حتى لا يصطدم معه لأن العقل الباطل لا يترتب عليه أثر وهذا الحديث يرتب عليه أثر من باع باعتين في باع فله أوكتهما فهذا أثر فقال لابد من التأويل لابد من تأويل هذا حتى ينسجم معه نهيه عن بيعتين في بيعتين فكما ذكرنا من ضمن هذه التأويلات صار ان هذا في حاله ما اذا لم يتخذ العقد ومضى الرجل المشتري بالسلعه واستهلكها او تلفت في يده فما الحل بالاحتمالات التي او التأويلات التي ذكرناها يقول والتمت له التأويلات التي تقدمت على فرض صحته انسجاما مع الحقيقه الشرعيه التي تابى ان ترتب على العقد الباطل اثارا وتمكينا للبائع من الوصول الى حقه الذي ذهب بتعذر استرداد العين التي باعها بموجب عقد البيعتين في غير المنهي عنه شرعا حتى يرد البائع حقه لما نفتح هذا البائع اقول له هذا بيع باطل ولا بد ان يفتح وانت قصرت لكم في الكتوز فقلت طيب رجعوا لي في العين انا لا بد ان اكتب رجعوا لي الجهاز الاضطراب اللي بس الثلاجه واضح فيكون الثاني استهلكها واتلفها او اتحرقت عنده حصل فيها اي شيء فهل يضيع حق البائع؟ لا اذا نعمل هذا الحديث مخرج كمخرج او نفذ هذا الحديث من باع باعتين في بيعه واستهلكت السلعه او تلفت في يد المشتري الذي قصر بعدم الفتح فما الحل؟ فله اوكتهما ترد السلعه لصاحبها او قيمتها عند تلفها فعلى هذا احد الوجوه التي ذكرنا اول منها حديث فله اوكتهما اي نعم وبعد النظر الى ادله الفريقين وما قوضه الجمهور الى ادله مخالفته المنفعون عملت على اهانها وعجزها عن الانتهاض واحتجاجها على مدعاهم فيعني يترجح ان الحق هو ما قاله جمهور العلماء ما قال جمهور العلماء وهو ان المنهي عنه في بيعتين في بيعه هو اذا عرض عليه هذه الصوره التي ذكرنا ولم يعين الثمن وهو لم يحدد يعني الثمن الحقيقه نعم اي نهي الاصل في النهي هو التحريم ظاهر النهي التحريم ايه دليلك يا ترى ما هي قرينة؟ نعم وبعض العلماء فعلا قال بالكراهة بسبب هذا الحديث يعني في مذهب متوسط لا بريد يعني بعض الفقهاء يمثلون هذا البيع اللي هو البيع بالأجل هذا واضح والبعض يبيحه والبعض يقول مكروه والأحوال تركه واضح والله تعالى طبعا الآن سنجد الى الموضوع الاخر او يعني ان شاء الله بكون بعد سنكمل موضوع بقى حكم البيع بالتقسيط يعني الان اللي فات احنا كان البحث كله حوالين ايه حوالين ما هي المظان التي يمكن ان تكون تعرضت لما نتفاجا ان ما في نص شرعي يبيح لنا الزياده مقابل الاجل فحتى ننظر اولا ما هي مظان او المواضع التي يمكن ان تتعرض لهذا الامر فذكرنا الاحاديث الثلاثه النهي عن باعتين في بيعه والحديث الثاني الصفقتين في صفقه والحديث الثالث هو النهي عن شرطين في بيع الى اخره وثلاث بيع وبيع وشرط واضح وكلام العلماء سواء الفقهاء او المحدثين من السلف والخلف في هذا الموضوع ففيما يتعلق بحكم البيع بالتقسيط في نقاش مفصل في الحقيقه كان لابد من هذا المقدمه الطويله حتى نستطيع ان نبني مباشره الموضوع ونناقش بالتفصيل ادله كل فريق من المروحين او المدعين وان شاء الله نؤجله الى الاسبوع القادم وكل قولي هذا استغفر الله لي ولكم الاخ خالد عنده تنبيه اتفضل واما في احوالنا فالغالب لما يترتب على ذلك من المفاسد انه قد ياثم كما بين علماء اولى ذلك ونرجو ان تاتي فرصه ونناقش في هذا الامر بالتفصيل كالعاده في مثل هذه القضايا نحب ان ناخذها بالتفصيل حتى نقيم الحجه بصوره واضحه لان ما يكفي فيها الامام في الكلام المجمل فكان الذي سبق اعراض عن السؤال بالامس الاخ يتكلم بصيغه ما وضح من الذي يقصده بالعدو فخشيت ان اشارك في فتنه دون واحمل وزرا فيها فلذلك اعرضت عن السؤال اما اليوم فهو عدل صيغه السؤال فيقول هل يعد هذا العمل قتلا للنفس رجل حمل لبن قتل السر حتى يذهب الرجل الغسل لابد له من المر على المغرب والكرواتي عن طريق الاغاثه طيب وجسل عن يعني ان لو انسان ملتحي ويكفي هناك في محاربه الوحوش الصربيه يعني قد يكتشف انه مسلم ويقتلونه ولكن بدون ذلك نعم يجوز في حاله الحرب حلق اللحيه هذه فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه في الصراط الصراط المستقيم يجوز اذا اراد الانسان ان يدخل في داخل صفوف الاعداء للنكايه بهم او للتجسس عليهم حتى لا يكتشف امره فيجوز له حلق اللحيه وهذا حاله استثنائيه لغرض او لمصلحه الجهاد والله تعالى اعلم اما حكم الشعر اسفل الشفه السفلى هل يجوز حلقه اللي هو شعر عن فقر لا يجوز حلقه والله تعالى اعلم هل الاحاديث اوضحت لنا صور عذاب القبر ونعيمه مع ان القران لم يذكر ذلك نكون من قارئ القران لم يذكر ذلك القران ذكر ذلك ذكر ذلك في قوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وغير ذلك من الادله التي تثبت حجيه سنه النبي صلى الله عليه وسلم فما اتانا به الرسول عليه السلام هو كما يعني اتانا الله عز وجل كلاهما واحد وهذا بحث واسع وقد سبق الكلام فيه اما تنفيذ القران فهو ان يعمد الى في الصلاه او في القراءه يعمد مثلا في الركعه الاولى الى اخر مثلا سوره البقره ثم في الركعه الثانيه يقرا ايات من اوائل السوره هذا هو التنفيذ الذي ذكر العلماء انه منهي عنه اما ان تصلي في الركعه الاولى بسوره يعني هي بعد يعني مثلا تصلي في الركعه الاولى مثلا بسوره الانشراح وفي الركعة الثانية بسورة الضحى مع أنه هذا خلاف ترتيب الوقع الضحى أولا ثم الانشراح فهذا يقرأ لكن لا يؤثر في صحة الصلاة وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه صلى في صلى بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران فعكس الترتيب لكن هذا يكره المداومة عليه إن وقع لا يؤثر في صحة الصلاة والله تعالى أعلم نكتفي اليوم بهذا القدر أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته